إذا نودي هم المؤمنون، لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا، معناها أن الذين يصغون أذانهم أذانهم وقلوبهم إلى هذا النداء هم المؤمنون. أما غير المؤمنين فإنه يمر هذا النداء ولا يحرك فيهم ساكنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، والفعل هنا كتب لم يسمى فاعله، يعني الفاعل غير موجود. إذن من الذي كتب؟ من الذي فرض؟ ها، الله جل وعلا. كتب عليكم يعني فرض عليكم، والذي فرض الصوم هو الله جل وعلا، كتب الله عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام، والصيام سبق أن الصيام في اللغة الإمساك عن الكلام، الصيام في اللغة الإمساك عن الكلام. إني نذرت للرحمن ها صوما. طيب ما هو الصوم؟ قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن علمنا أن الصوم هنا الامتناع عن الكلام. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع، يعني خيل لها صوت وخيل صائمة ما تتكلم ساكتة. أما الصيام في اللغة فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما، يعني الكاف هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه. علمنا أن الصيام قد كتب على من قبلنا، كتب على الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصيام إلى الله صيام من؟ صيام داود. إذن الأمم السابقة تصوم وعندهم صوم وقد كتب عليهم صوم، لكن ما هو هذا الصوم الذي عندهم؟ قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الكاف للتشبيه. هل المراد بالتشبيه هنا تشبيه الكتابة بالكتابة أو المكتوب بالمكتوب؟ ها، نقول تشبيه الكتابة بالكتابة لا المكتوب بالمكتوب، وهذا مر معنا كثيرا أن التشبيه يأتي من وجه ها دون وجه، يأتي من وجه دون وجه. إنكم سترون ربكم ها كما ترون القمر، الكاف للتشبيه. لكن ما المراد بالتشبيه هنا؟ هل تشبيه المرئي بالمرئي، يعني تشبيه الله بالقمر، أو تشبيه الرؤية بالرؤية؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني إنكم ترونه بأم أعينكم رؤية واضحة صريحة كما ترون القمر بعيونكم واضح، هذا المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. إذن التشبيه يكون من وجه دون وجه. طيب هنا كما كتب على الذين من قبلكم، نقول تشبيه وجه دون وجه، يعني شبهت الكتابة بالكتابة، هو مفروض علينا كما أنه مفروض عليهم، إذن هو فرض علينا وفرض عليهم، فالكتابة تشبه الكتابة، هنا فرض وهناك فرض عند الأمم السابقة. ومن صام 3 أيام من كل شهر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، كصيام الدهر. طيب صيام الدهر محرم ما يجوز، لا صام صام الدهر، كيف يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المشروع بالممنوع؟ يقول العلماء هذا تشبيه من وجه دون وجه، تشبيه من وجه، تشبيه بالعدد، بكونه كأنه صام عدد أيام الدهر، لا تشبيه بمن تعمد وصام الدهر صيام حقيقي، يعني إنسان صام السنة كاملة لم يفطر ولا يوم. هل النبي صلى الله عليه وسلم شبه من صام 3 أيام بمن صام الدهر حقيقة؟ لا، صيام الدهر حقيقة ممنوع. إذن التشبيه بالصيام هنا من وجه دون وجه، من كونه في العدد لا كونه حقيقة صام، هنا التشبيه من وجه دون وجه، انتبهوا لهذا. إذن هو تشبيه الكتابة بالكتاب لا المكتوب بالمكتوب، فصيامهم ليس كصيامنا وصيامنا ليس كصيامهم، لكن صيامنا فرض، صيامنا فرض، صيامهم فرض. كما كتب على الذين من قبلكم، والذي قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى والأمم السابقة ومن قبل اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى وجدوا بعد إبراهيم، قبل موسى ما في يهود ولا نصارى، والله عز وجل عاب على اليهود الذين جعلوا إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، لأن الله يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ما كان في نصارى قبل. لكن كتب على من قبلنا الذي هم اليهود والنصارى ومن قبلهم الأمم السابقة. قوله كما كتب على الذين من قبلكم، ما الحكمة من هذه؟ لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ يقول العلماء فيه كما كتب على الذين من قبلكم فيه يعني بيان وتسهيل لهذه الأمة وتسلية لهم، لأنك إذا علمت أن هذا الأمر يشاركك في غيرك هان عليك، هان عندك الأمر. ها، ولا يظن أن العلماء إذا قالوا هذا أن الصيام يعني مصيبة مشقة حتى يصل عليهم، لا، لكن كون الله عز وجل يخبرنا بأن الأمم السابقة كلفوا كما كلفنا سيسهل عليك الأمر، سيسهل عليك الأمر. ولهذا لو كلفت أنت بأمر وشق عليك هذا الأمر، قال لك الذي كلفك يا أخي أنا ما كلفتك أنت فقط، أنا مكلف معك 10 ولا 20، وش تسوي الآن؟ ها، تسلية ولا ما بتسلية؟ تسليك خلاص. إذن هذا من باب التسلية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من باب استكمال الفضائل لهذه الأمة، من باب استكمال الفضائل لهذه الأمة. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا جملة تعليلية، يعني الصيام فرض لعلة، لحكمة. ما هي الحكمة؟ التقوى. وبناء عليه الصيام الذي لا يقود صاحبه للتقوى لا ينفعه، إنما الصيام الذي ينفع الذي يقود للتقوى. ولهذا لو أن إنسان ترك الأكل والشرب الجماع الفطرات كلها تركها بدون نية بدون تعبد لله جل وعلا ما نفعه ذلك. ولهذا بعض الناس يترك الأكل والشرب إما حمية وإما للرجيم أو غيره، ما ينفع، ما يقرب للتقوى، لأنه ليس عبادة. فالصيام هو الذي يقرب إلى الله جل وعلا، الذي يورث التقوى. ولهذا قال لعلكم تتقون، والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي، امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، رجاء ثواب الله جل وعلا وخوفا من عقابه ومحبة وتعظيما، هذه التقوى. ثم قال أياما معدودات، أياما معدودات. أيام هنا نكرة، أيام هنا نكرة، هل تفيد القلة أو تفيد الكثرة؟ تفيد القلة، أياما معدودات. والأيام قد تفيد القلة وقد تفيد الكثرة، لكن كونه شهر من 12 شهر هذا ليس فيه مشقة وليس فيه تعب، هو قليل بالنسبة للسنة، لكن أجره عظيم، عن 10 أشهر، رمضان عن 10 أشهر، إذا بقي شهران فهذه تكمل بستة من شوال. أياما معدودات يعني معلومات العدد يعدها الإنسان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني هذه الصيام التي كتبت أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، هذا استثناء في ترك صيام الأيام المعدودات، يعني استثني أناس لا يصومون هذه الأيام المعدودات، استثنوا، من هم؟ قال فمن كان منكم مريضا، يعني مرضا يشق معه الصيام، فهذا لا يصوم الأيام المعدودات، له أن يفطر. أو على سفر، يعني مسافر، وقوله على سفر جملة حالية، يعني والحال أنه على سفر، والحال أنه مسافر. طيب إنسان الآن جمع أغراضه واعتاده وحملها في السيارة وركب السيارة وجلسوا في السيارة، السيارة شغالة خلاص يسافر، لكنه في البلد ما خرج من البنيان، هل يفطر أو لا يفطر؟ أقصد هل يكون مسافر ولا غير مسافر؟ لا، غير مسافر. لماذا؟ لأن الجملة هنا حالية أو على سفر. الحال الآن في البلد ولا خارج البلد؟ ها، في البلد، ولهذا لا يجوز له أن يقصر ولا يفطر حتى يغادر البنيان، لأن الله قال من كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر. أما المرض قال من كان منكم مريضا، ما قال على مرض، لأن المرض يأتي ويخرج، إما نكون مريض أو يكون ليس بمريض. أما السفر لا، قد يتهيأ للسفر ويخبر من حوله ويوصي ويركب الراحلة ويمشي، لكنه ما غادر البنيان. فما قال الله عز وجل من كان منكم مريضا ومسافرا، لا، قال من كان منكم مريضا أو على سفر، لأنها جملة حالية لا بد أن يغادر البنيان. فلو كان الإنسان يمشي في الطريق نقول لا مسافر، لو مرنا على الطريق الآن غادر بيته ومرنا يمشي ماذا نقول؟ نقول هذا الرجل مسافر. لكن هل هو على سفر؟ لا، لأنه ما غادر البنيان. فإذا غادر البنيان قلنا على سفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة يعني ففرضه عدة من أيام أخر، أو الواجب عدة من أيام أخر. لكن إذا قدرنا هذا التقدير ففرضه عدة من أيام أخر، صار الفطر في السفر واجب ولا يجوز أن يصوم. ولهذا ذهب الظاهرية إلى هذا. الظاهرية قلنا المسافر لو صام صومه باطل، مو بصحيح. لماذا؟ قالوا لأن فرضه عدة من أيام أخر، ما هذا فرضه؟ واستدلوا بهذه الآية، لأن عدة خبر المبتدأ محذوف تقديره ففرضه عدة من أيام أخر، أو فالواجب عدة من أيام أخر، أو أنها مبتدأ لخبر محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخر. والجملة إذا كانت اسمية استوى طرفها فهي قد اكتمل فيها المعنى واكتمل فيها الأمر. فإذا كان فرضه عدة من أيام أخر نقول لا، الصوم ومسافر لا يصح. لكن الجمهور يقولون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا هو الصحيح. لأن المريض قد لا يفطر فيكون صوم صحيح، والمسافر قد لا يفطر ويكون صوم صحيح. وهذا القول هو الراجح، بل هو الحق، بل هو المتعين. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر، والصوم وصام أصحابه، فدل على صحة الصيام في السفر. وعلى هذا نقول الصحيح في هذه الآية أن المسافر إذا أفطر ففرضه عدة من أيام أخر، أما إذا لم يفطر فصومه صحيح. قال فعدة من أيام أخر، كلمة أخر تدل على المغايرة، يعني غير أيام رمضان. أخر يعني غير أيام رمضان، فعدة من أيام أخر يعني غير أيام رمضان. ولهذا لو أن الإنسان مسافر وعليه قضاء، عليه قضاء من رمضان السابق، وسافر في رمضان وأفطر، قال الآن أنا مسافر أريد أن أصوم قضاء رمضان الماضي، أريد أن أصوم قضاء رمضان الماضي، وهو الآن في رمضان ومسافر وله الفطر، لكن صام ما يريد رمضان هذا، يريد رمضان الماضي، هل يصح ولا ما يصح؟ نقول لا، ما يصح، لا يصح قضاء رمضان الماضي في أيام رمضان الحاضر أبدا. لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، يعني مغايرة لأيام رمضان، مغايرة لأيام رمضان. فإذا قضى رمضان في أيام رمضان هنا معناه أنه صام في أيام لرمضان، أيام الشهر، ولم يصم في أيام مغايرة لشهر رمضان. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعونه، يعني على الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، فدية. وبينت هذه الفدية ما هي؟ قال طعام مسكين، طعام مسكين، فهي عطفيان تبين ما قبلها. يعني في هذه الآية أول ما نزل الصيام على التخير، إن شاء أن يصوم صام، وإن شاء أن يفطر أفطر وأطعم، فهي على التخير. لكن الصوم أفضل من الإطعام، ولهذا قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا، خيرا صفة لموصوف محذوف، والتقدير فمن تطوع تطوعا خيرا، فالإنسان يعطي المسكين طعام، يعطي فدية طعام مسكين، ولو تطوع وضع زيادة ما في بحث، من تطوع خيرا فهو خير له. لكن قال الله جل وعلا ومن قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إذن أول ما فرض الصيام على التخير، لكن الصوم أفضل من الإطعام، الصوم أفضل، إن شاء صام وأطعم، ولو صام فهو أفضل من الإطعام. ولهذا يقول عز وجل وأن تصوموا خير لكم، والجملة مصدرية هنا أنه ما دخلت عليه تسبك بمصدر. والتقدير صيامكم خير لكم، يعني صيامكم خير لكم من إطعام المساكين والإفطار، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من أصحاب العلم، إن كنتم من أهل العلم، إن كنتم ذوي علم، فالصوم خير لكم من الإطعام. وهذه المرحلة الأولى من مراحل الصيام، أول ما فرض الصيام أقصد رمضان، مرحلة من رمضان. أما الصيام لا، المرحلة الأولى من الصيام عاشورة، أول ما فرض الصيام عاشورة واجب قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان صار عاشورة سنة ورمضان واجب، واجب إما أن يصوم وإما أن يطعم. ثم بعد ذلك نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان، فهذه الآية نسخت الآية السابقة، كان رمضان على التخير، الآن هنا ما هو على التخير، على الإلزام. فقال الله جل وعلا شهر رمضان، شهر رمضان يعني شهر خبر لمبتدا محذوف، وش التقدير؟ تقدير الأيام المعدودات هي شهر رمضان، هي شهر رمضان، شهر رمضان. ورمضان والمراد بالشهر، المراد بالشهر ليس عد الأيام، إنما المراد الشهر الهلالي، شهر رمضان المراد الشهر الهلالي، يعني إذا دخل هلال رمضان، فإذا دخل هلال شوال هذا شهر حتى لو كان 29 يوم. ولهذا بعض الناس إذا صار رمضان 29 يوم وعيدنا بصيام 29 قال صومنا ناقص، هذا غلط، هذا غلط عظيم، بل الشهر تام وليس بناقص. أما كونه ينقص في العدد فالشهر يكون 29 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يطأ نسائه شهرا، آل من نسائه شهرا كامل، غضب، غضب عليه، تجمع نسأل النفقة كلها تقول عطني مصاريف نبي الله جل وعلا ما عنده شيء يعطي نساء، فغضب عليه الصلاة والسلام وحلف آل من نسائه شهر كامل. فلما مضى 29 يوم دخل على نسائه، قالت أحد زوجاته يا رسول الله 29 يعني ما كمل الشهر لحين، فقال الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا في يده 10 مرات، ثم قال مرة أخرى هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه، يعني الشهر كم يكون؟ 29 يوم. ولهذا لو أن الإنسان الآن قال والله ما كلم فلان مدة شهر، نقول إذا غربت الشمس من يوم 29 كلمه، هذا الشهر أي شهر رمضان. ولماذا سمي رمضان؟ قيل لأنه فرض في وقت الحر في الرمضاء فسمي رمضان، وقيل لأنه يرمض الذنوب، يرمضها يعني يحرقها، فرمضان يحرق الذنوب، فالذين يصومون تكفر سيئاتهم وتغفر ذنوبهم، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو يرمض الذنوب يعني يحرقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تحتر تحرقها الرمضاء، ففرض لأنه يحرق الذنوب. ومنهم من قال وافق عند العرب أن اسمه رمضان، كان عند العرب اسمه رمضان فوافق الصيام. وعلى كل حال هذا مزيد فائدة. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه يعني هذا الشهر أنزل القرآن فيه، وهذه ميزة لشهر رمضان، كان القرآن ينزل فيه هذا شرف لهذا الشهر العظيم. ولهذا صار رمضان من خير الشهور لأنه أنزل فيه خير الكلام، والقرآن أنزل في ليلة القدر، في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، إذن هو أنزل في رمضان. وقوله أنزل فيه الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، هل المراد بألف القرآن للجنس أو للعموم؟ هل المراد بأل للجنس أو للعموم؟ إن كانت أل للجنس فالمراد ابتداء جنس القرآن نزل في رمضان، ابتدأ نزوله في رمضان، ومعلوم أن القرآن ما نزل في رمضان كله، في آيات نزلت في غير رمضان، في أشهر غير رمضان، نزلت في الحج، نزلت في عرفة، فتكون ال هنا للجنس يعني جنس القرآن يعني شيء من القرآن أنزل في رمضان، فيكون المعنى ابتدأ نزول القرآن في رمضان. وإذا كانت ال للعموم معناها أن القرآن كله أنزل في رمضان، وهذا ورد عن ابن عباس وعليه جمهور المفسرين أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل على القرآن منجما. وذهب بعض المفسرين وبعض العلماء أن المراد بآل ابتداء نزول القرآن أنه ابتدأ في ليلة القدر، ابتدأ في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى، وهدى حال لأي شيء، حال للقرآن، أن القرآن هدى للناس، هدى دلالة أو هدى توفيق أو هدى دلالة وتوفيق، ها هدى دلالة وتوفيق. فالقرآن يدلك إلى الخير ويريك الخير ويوفقك، أهل القرآن يوفقون، فالقرآن فيه هداية الدلالة فيه هداية التوفيق، فمن أراد أن يوفقه الله للهداية فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يدل الخير والشر ويذهب إلى الخير ويترك الشر فعليه بالقرآن. هدى للناس، هدى للناس جميع الناس المسلم والكافر، لكن الكافر أعرض عن القرآن، ولهذا الوليد بن المغيرة كاد أن يسلم كاد أن يهتدي لكن أتته العزة بالإثم، وإلا لما سمع القرآن قرأ سورة المدثر كاد أن يسلم، لكنه ليس فيه خير للإسلام، ليس فيه خير للصلاح، لو فيه خير للهداية لهداه الله جل وعلا، ولهذا أخرج الله من صلبه سيفا من سيوف الله خالد بن الوليد. انظروا يعني ألد أعداء الإسلام من هم؟ الوليد بن المغيرة، خرج من صلبه من؟ خالد بن الوليد. ألد أعداء الإسلام أيضا أبو جهل، خرج من صلبه العكرمة. من أعداء الإسلام وأشدهم العاص بن وائل، خرج من صلبه عمرو بن العاص. فسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهو هدى للناس، فمن أراد الخير فعليه بالقرآن، المسلم والكافر. الكافر يقرأ تفسير القرآن، يسمع بعض هذه الآيات، ولهذا الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن قد يسمع كلام الله فيدخل في قلبه فيسلم، مثل ما أسلم جبير بن مطعم رضي الله عنه. على كل حال القرآن هدى للبشرية كلها، لكن نعلم أن من لم يسلم وينصرف ما أراد القرآن، ما استمع للخير الذي في القرآن، أعرض عنه وتكبر عنه فلم ينتفع. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بينات. إذن القرآن مع كونه هدى هو بينات، وبينات صفة لموصوف، والتقدير دلالات بينات. فالقرآن فيه دلالات بينات، إن أردت الجنة وعن النار وعن المعاصي وعن الخير وعن العبادات، فكل الدلالات الواضحات الظاهرات في القرآن، دلالات عظيمة بينات واضحات لا لبس فيها. ومن لم يأخذ بهذه الدلالات فإنه لم يفقه وأعرض عنها. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إذن القرآن فيه دلالات واضحات لأي شيء، للهدى وللفرقان. الهدى هدى الدلالة وهدى التوفيق، ففيه دلالات، إذا أردت هدى الدلالة ففي القرآن هدى دلالة، وإذا أردت هدى التوفيق ففي القرآن هدى التوفيق. ومن الفرقان، وفيها أيضا هدى يفرق لك بين الحق والباطل، فإذا أردت أن تعرف كيف تفرق بين الحق والباطل فعليك بالقرآن. فالفرقان بين الحق والباطل موجود في القرآن، الفرقان بين الضلالة والهدى موجود في القرآن، الفرقان بين السنة والبدعة موجود في القرآن. ولهذا أحد السلف من فقهه ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فناقشه رجل فقال هذا موجود في القرآن، ولنضرب لذلك أي مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، لا، من نأتي بشيء ما ذكر في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسى له في رزقه ويبسط له في أجله، ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليس الرحمة. قال هذا الحديث موجود في القرآن. الذين لا يفهمون أنكروا عليه، كيف تقول موجود في القرآن؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مو كلام الله. قال موجود في القرآن، قال أعطنا من القرآن. قال قال الله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا الحديث موجود في القرآن، ما هو موجود؟ موجود، لكن هذا الغبي يريد اللفظ في القرآن. لا. ومن العجائب من الطرف، يعني سمعت شيخ سعيد المسفر سأله واحد، قال يا شيخ الدخان حرام ولا حلال؟ قال حرام. قال ما هو في القرآن؟ القرآن ما في، ما في لا تشربوا الدخان، يقول هذا الرجل. قال أخي تعال تعال عطني القرآن، موجود فيه بيبسي وميرندا وعصير ومشكل، موجود في القرآن؟ أنت تريد القرآن سوبر ماركت هي. والشيخ تخبر له مواقع له طرف. يقول القرآن يأتي بضوابط وقواعد، هذه القواعد أدخل تحتها ما تريد، فإن كان إن دخلت تحت قاعدة الحرام فهو حرام، إن دخلت تحت قاعدة الحلال فهي حلال. القرآن أعطانا قاعدة، الطيبات كلها حلال والمحرمات كلها حرام، وقد تكون الطيبات محرمة، قد تكون الطيبات محرمة. إنسان الآن معه سكر، قال له الطبيب إذا أكلت التمر ستموت، شو نقول؟ نقول التمر حلال ولا حرام عليك؟ نقول حرام، لأنه يؤدي إلى موته. لكن الأصل أن كل طيب حلال وكل خبيث محرم. إذن القرآن فيه دلالة، القرآن فيه دلالة للهدى ودلالة للفرقان، للتفريق بين الحق والباطل. ولهذا قال جل وعلا: وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية نسخت الآية السابقة، فمن شهد منكم يعني من حضر، من بلغه الشهر فعليه أن يصوم، لا استثناء هنا، ما في طعام، خلاص الصيام واجب بدون اختيار. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا أعيدت هذه الجملة؟ في الآية السابقة قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا كررها مرة ثانية. لماذا؟ لأن الآية الثانية ناسخة للأولى، فلو لم يذكر فمن كان منكم مريضا أو على سفر لصار الإفطار من المرض والسفر منسوخ أيضا، حتى المسافر لا يفطر والمريض لا يفطر. لكن أعاد الله جل وعلا الجملة مرة ثانية ليبين أن المنسوخ التخير فقط لا الإفطار في المرض والسفر. هذا مهم، تجد بعض الناس يقرأ الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولا الثانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب لماذا تكرر؟ تكفي الأولى، لأنه لو لم يذكر فمن كان منكم مريضا أو على سفر في الآية الثانية لصارت الآية الثانية ناسخة لجميع أحكام الأولى كلها، فصار المسافر حرام عليه أن يفطر، المريض حرام أن يفطر. فذكرها الله مرة أخرى ليبين أن هذا الحكم بالذات لم ينسخ، إنما الذي نسخ التخير بين الصوم والإطعام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.